الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، والحمد لله حمدا يليق بعظمته وكبريائه، والحمد لله على آلائه ونعمائه. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله المزيد من فضله وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، القلوب السليمة والنفوس الزكية هي التي امتلأت بالتقوى والإيمان، ففاضت بالخير والإحسان، وانطبع صاحبها بكل خلق جميل، وانطوت سريرته على الصفاء والنقاء وحب الخير للآخرين، فهو من نفسه في راحة والناس منه في سلامة. أما صاحب القلب السيء والخلق الذميم فالناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء. وإن المتطلب بصدق صلاح قلبه وسلامة صدره ليسلك لتحصيل ذلك مسالكه، ويستصلح قلبه بما يطهره ويجنبه ما يكدره. ولقد حوى الكتاب كما حفلت السنة بكل خير وهدى مما يعود على النفوس والقلوب بالزكاء والصفاء. ومن ذلكم عباد الله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في المسند. إنه أصل عظيم من أصول الأدب، فيه أن من ترك ما لا يعني وفعل ما يعنيه فقد حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بأن من حسن إسلامه ضوعفت حسناته وكفرت سيئاته، كما في صحيح مسلم وغيره. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعند قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال بعض السلف: أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته. أيها المسلمون، إن الترفع عن الخوض فيما لا يعني لمن تمام العقل، كما أنه يورث نور القلب والبصيرة ويثمر راحة البال وهدأة النفس وصفاء الضمير مع توفيق الله تعالى للعبد. إنها طهارة الروح وسلامة الصدر. وفي سير الذهبي عن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رحمه الله في مرضه ووجهه يتهلل ويقول: ما من عمل أوثق عندي من شيئين، لا أتكلم فيما لا يعنيني وقد كان قلبي سليما. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال. إن الاشتغال بما لا يعني ينتج قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وإضاعة الوقت وحرمان العلم وضيق الصدر وقسوة القلب وطول الهم والغم وكسف البال ومحق البركة في الرزق والعمر. وإن أعظم الربح في الدنيا

من رأى أنه خير من غيره فهو مستكبر، كما قال إبليس أنا خير منه وسماه الله استكبارا. وقال ابن القيم رحمه الله: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش، متورع عن الفواحش والذنوب، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، لا يبالي بما يقول، وربما أوبق نفسه، كما في صحيح مسلم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إن الحديث عن الآخرين وتتبع سقطاتهم وإشاعتها والفرح بها لمن أقبح المعاصي أثرا وأكثرها إثما، ولا يموت مقترفها حتى يبلى بها. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. فكيف إذا كانت مسائل خلاف بلا هدى، ونوازع طيش على هوى، وحب غلبة ورغبة استعلاء، وإرادة خفض للآخرين؟ فكيف إذا كانت غيبة لأهل الخير، وتحريشا خفيا أو جليا بالعلماء وطلبة العلم وأهل الصلاح، وتصنيفا ظالما بلا برهان ولا بينة، وغمزا ولمزا وسخرية، واتهاما للعقائد والنيات؟ إنه لا خلاص من هذه الرذائل إلا بعزمة صدق يكتال معها المؤمن من فيوضات الرحمة ما يلين قلبه ويجعله أخشى لربه. ولو كان مثل هذا صاحب ليل يحييه بالحواميم، وله في هزيع الليل تملقات لربه تكسب قلبه النور وتكسو وجهه الضياء، واهتمام بكتب الرقائق ومجالسة لأصحاب الهمم العالية من العلماء والصالحين الصادقين، رطب اللسان من ذكر الله، لترقى لمنازل الصديقين ولطهر قلبه. وهذا يحتاج إلى تطبيق. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المسلمون، ومن مذموم الخوض فيما لا يعني التقحم بجهل في مسائل العلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ورحم الله السيوطي إذ يقول: لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله المطلع على مكنون الضمائر، يعلم النجوى وما تخفي السرائر، الخفي عنده ظاهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القاهر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما متصلا إلى اليوم الآخر. وبعد، أيها المسلمون، العقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة، فلا يقوم فيها شيء على الظن والوهم والشبهة. وفي محاسن توجيهات القرآن العظيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال القرطبي رحمه الله: أي لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. ونقل قول ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تذم أحدا بما ليس لك به علم. أيها المسلمون، هذه الكلمات القليلة التامة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل، يتفوق على المنهج العلمي الحديث، لأنه يضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله عز وجل. إنها ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة، فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام الدقيق. ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج